Book 2 32 32 32 Di restoran 4 في المطعم 4 في المطعم 4 Sepiring kentang goreng dengan saus tomat. واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب. واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب. Dan dua piring kentang goreng dengan mayones. واثنان مع المايونيز. واثنان مع المايونيز. Dan tiga piring kentang goreng dengan mostar. وثلاثة سجق محمر مع الخردل المستردة. وثلاثة سجق محمر مع الخردل المسترد. Sayuran apa yang Anda punya? ماذا عندكم من خضروات؟ ماذا عندكم من الخضروات؟ Anda punya kacang-kacangan? A'indakum fasulya? A'indakum fasulya? Anda punya kembang kol? A'indakum qarnabit? A'indakum qarnabit? Saya suka makan jagung. Uhibbu akl adh-dhura. Ahib آكل الذرة. Saya suka makan timun. أحب أكل الخيار. أحب آكل الخيار. Saya suka makan tomat. أحب أكل الطماطم. أحب آكل الطماطم. Apa Anda juga suka makan seledri? أتحب أيضا أكل الكراث؟ أتحب أيضا أكل الكراث؟ Apa Anda juga suka makan kol asam? أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف؟ أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف؟ Apa Anda juga suka makan kacang merah? أتحب أيضا أكل العدس؟ أتحب أيضا أكل العدس؟ Apa kamu juga suka makan wortel? أتحب أيضا أكل الجزر؟ أتحب أيضا أكل الجزر؟ Apa kamu juga suka makan brokoli? أتحب أيضا أكل البروكولي؟ أتحب أيضا أكل البروكولي؟ Apa kamu juga suka makan paprika? أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو؟ أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو؟ Saya tidak suka bawang bombay. لا أحب البصل. لا أحب البصل. Saya tidak suka buah zaitun. لا أحب الزيتون. لا أحب الزيتون. Saya tidak suka jamur. لا أحب الفطر. لا أحب الفطر.